الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي لا يحمد غيره ولا معبود بحق سواه، أسبغ علينا النعم ودفع عنا النقم، نتقلب بالنعم ليلا ونهارا ظاهرا وباطنا، وما بكم من نعمة فمن الله. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ينعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة، وقد ينسى بعض الناس أو يتكبر فينسب نعم الله تعالى عليه إلى نفسه. والمراد بنسبة النعم إلى النفس أن يضيف الإنسان ما آتاه من الله من النعم إلى نفسه، مع نسيان المنعم الحقيقي وهو الله تعالى. ومن أمثلة نسبة النعم إلى النفس عباد الله قول الطالب إذا نجح: هذا بجدي واجتهادي. والواجب أن ينسب النعمة لله، فيقول مثلا: الحمد لله هو الذي أعانني وسهل علي، فذاكرت واجتهدت ونجحت. ومنها قول التاجر: جمعت ثروتي بذكائي ومعرفتي بوجوه البيع والشراء. والواجب أن ينسب النعمة لله، فيقول مثلا: هذا من فضل الله علي، أو الحمد لله الذي رزقني، أو الحمد لله الذي يسر لي أسباب الرزق. ومنها قول بعض الناس إذا حصلت له نعمة: أنا مستحق لها. والواجب أن يعلم العبد افتقاره إلى ربه، وأنه لا يستحق على ربه شيئا، وكل ما أعطاه الله تعالى تفضل من الله عليه، لا باستحقاق له على ربه. ونسبة النعم إلى النفس حرام، وهو من الكفر الأصغر الذي يسمى كفر النعمة، وهو نقص في كمال التوحيد الواجب، كما قال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله، وفي حال اليسر ينكر نعمة الله عليه ويعرض عن شكرها، لزعمه أنه إنما حصلت له هذه النعمة بكده وكسبه وحوله وقوته. ومن النماذج عباد الله في شكر نعمة الله وكفرها قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس.